والتحريم حق الله سبحانه وتعالى وحده، فالله عز وجل هو الذي يحل ويحرم، وقد نهى عباده أن يحلوا أو يحرموا، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم إذا لقوه وقد افتروا عليه الكذب فقالوا هذا حلال وهذا حرام من غير هدى ولا كتاب منير. وقد تقدم في السورة الكريمة إنكار الله تبارك وتعالى على المشركين الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله له، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها. فكذبهم الله سبحانه وتعالى فيما حرموه على أنفسهم، وأخبر أنه لم يحرمه عليهم، والحرام هو ما حرمه لا ما حرموه. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فالتحريم والتحليل حق الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يحل أو يحرم إلا بشرع الله سبحانه وتعالى، فمن أحل وحرم فقد نصب نفسه إلها مع الله، ومن أطاعه فيما أحل وحرم فقد عبده من دون الله. ولذلك لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يحلوا الحرام فتتبعوهم ويحرموا الحلال فتتبعوهم؟ فتلك عبادتكم لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، ولا يكون الحلال والحرام إلا بشرع الله وعن طريق وحي الله إلى من اصطفاه من رسله. ولذلك لما عاب على المشركين تحريمهم ما أحل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم: قل تعالوا هلموا أقبلوا، قل تعالوا أتلوا أي أقرأ عليكم بعلم أوحي إلي، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم الذي له حق التحريم والتحليل، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فوصاهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بعشر وصايا، جاء منها ما جاء بالأمر بالبر، وجاء منها ما جاء بالنهي عن الشر. وكما تعلمتم في الأصول، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فقال تعالى: عليكم ألا تشركوا به شيئا، فنهاهم عن الشرك. وعلى تلك القاعدة، النهي عن الشيء أمر بضده، إذا أمرهم بالتوحيد. وقد كثر في القرآن الكريم النهي عن الشرك، أحيانا يأتي نهيا مفردا وأحيانا يأتي نهيا مقرونا بالأمر بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك. وهنا قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فنهى عن الشرك فقط. وفي الإسراء قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فتارة يأتي النهي عن الشرك مطلقا، وعلى القاعدة الأصولية النهي عن الشيء أمر بضده، وأحيانا يأتي النهي عن الشرك مقترنا بالأمر بالتوحيد. وهذه هي الغاية التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين سبحانه وتعالى أن الشرك ضلال مبين وظلم عظيم يوجب الخذلان ويكب صاحبه في النيران ويحرم عليه الجنان. فقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، حق الله على العبيد، كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد جعل معاذا رديفه يوما فقال له وهو كذلك: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن فضائل التوحيد أن يحقق للموحدين الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، فلا يتم لعبد أمن في الدنيا إلا بالتوحيد، ولا يتم لعبد أمن في الآخرة إلا بالتوحيد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، شريطة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتوحيد يحقق الأمن في الدنيا ويحقق الأمن في الآخرة يوم الفزع الأكبر، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحسنة لا إله إلا الله. ولذلك قال تعالى عن أهل النار: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. وقد تضمنت الآيات وصايا عشرا وبدأ الله بأهمها وأخطرها وهو النهي عن الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. فالشرك أكبر الكبائر والتوحيد أجل القضايا وأعظم العبادات وأجل القربات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عليكم ألا تشركوا به شيئا. النهي عن الشرك أمر بالتوحيد. الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا. وكما قلت جاءت المحرمات تارة بالأمر بالبر وتارة بالنهي عن الشر على القاعدة التي ذكرناها الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. فذكر في المحرمات الشرك فتضمن النهي عن الشرك الأمر بالتوحيد وثنى بالإحسان إلى الوالدين. هو يذكر محرمات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا الحرام الأول الشرك، لكن في بر الوالدين أو في عقوق الوالدين ما ذكرش الإساءة إلى الوالدين أو عقوق الوالدين، إنما قال وبالوالدين إحسانا، لأن حق الوالدين على الأبناء لا يتحقق بعدم الإساءة. فمن لم يسئ إلى أبويه لا يكون قد برهما، وإنما من امتنع عن الإساءة وأحسن فهذا الذي بر وقام بحق والديه. فلذلك قال وبالوالدين إحسانا. فالمقصود الأعظم في معاملة الوالدين الإحسان إليهما. لا يكفي ألا تسيء إلى أبويك، فكثير من هم من الناس الذين لا تسيء إليهم. فهل تنزل والديك منزلة عامة الناس لا تسيء إليه؟ لا. وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين هو قرين التوحيد في أكثر من آية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لا تجعل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله. ولذلك قرن الله تعالى الأمر بشكرهما بالأمر بشكره هو. قال أنشكر لي ولوالديك. أنشكر لي ولوالديك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فمن باب أولى من لا يشكر الله من لم يشكر والديه. لم يشكر الله من لم يشكر والديه. فوالداك قدم لك من البر والإحسان والجميل والمعروف ما لم يقدمه غيرهما من البشر. ويكفي أنهما كانا سبب حياتك ووجودك في الدنيا وخروجك من العدم إلى الوجود ومن الموت إلى الحياة. ولذلك حسنات الآباء لا تمحوها أي سيئة منهم. يقول لك أبويا ما عملنيش حاجة، أبويا ما ربنيش، أبويا ما صرفش علي، أبويا ما عملنيش كويس، أبويا مهما فعل معك أبوك فسيئاته لا تمحو حسناته. ومهما قدمت أنت لهما فلن تكافئهما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والدا إلا أن يجد مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولما كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة يوما، وإذا رجل من أهل اليمن يحمل أمه على ظهره ويطوف بها، فلما أبصر ابن عمر قال: يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ شيل عضارة وطوب بها كفيتها كده أنا على ما قدمت؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة. فبر الوالدين قرين التوحيد، وعقوق الوالدين قرين الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، وبالوالدين إحسان. البر والإحسان قرين التوحيد، والعقوق قرين الشرك. قال تعالى: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وبر الوالدين من الأعمال الصالحة التي تدخر للتوسل إلى الله تبارك وتعالى في الأزمات والكروبات، ومن الأعمال الصالحة التي يتوسل بها إلى قضاء الحاجات، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال أولهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرجع إليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقبح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون تحت قدمي، فلما استيقظا شربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفررت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج معه حتى توسل الآخران، فانفررت الصخرة فخرج يمشي. فبر الوالدين من أجل الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وعقوق الآباء من أكبر الكبائر بعد الشرك، وهو يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت الشهر وأديت زكاة المال وحججت البيت إن استطعت، أين أنا؟ قال: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم فقال: إلا أن يعق والديه. يعني إذا فعل تلك الخمس وعق والديه حبط عمله وبطل أجره وثوابه. فمن أكرمه الله تعالى بحياة والديه فليحملهما فوق رأسه، وليجعلهما في عينيه، وليغتنم فرصة حياتهما لدخول الجنة بسببهما. فمن أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة أبعده الله، كما قال جبريل للنبي فقال: آمين. حياة والديك فرصة، أو حياة أحدهما فرصة، لا تفوتنك، لا تفوتنك. فإذا فاتتك هذه الفرصة فمن أين تدخل الجنة وبما تدخل الجنة؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ألا تشرك بي شيئا، وبالوالدين إحسانا. فلما ذكر الله تعالى حق الآباء على الأبناء أتبعه بذكر حق الأبناء على الآباء. فإذا كان للأبوين حق على الأبناء فإن للأبناء حقوقا على الآباء، فكما تدين تدان، وكل حق يقابله واجب، كل حق يقابله واجب. إذا كان للآباء على الأبناء أن يبروهم ويحسنوا إليهم ولا يعقوهم، فكذلك على الآباء أن يبروا أبناءهم ولا يعقوهم ولا يظلموهم ولا يعتدوا عليهم. والأب هو الذي يقدم ما عليه أولا لابنه، لأن الأب هو الذي يربي الولد من صغره، فإذا قدم الأب لابنه ما عليه وفق الله الابن لأداء ما عليه لأبيه. ولكن من قصر في حق أبنائه فلا يسأل عن سر عقوقهم إذا كبروا، لأنك أنت الذي قصرت، أنت الذي قصرت. لو أنك قمت بما أوجب الله عليك فربيتهم كما أمرك الله، لعرفوا من خلال تربيتك لهم حقك عليهم. ولذلك انظر في وصايا لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي الآية اللي بعدها؟ ووصينا الإنسان بوالديه. طب هذه الوصية من الله ولا من لقمان؟ هذه من الله. طب يعني إيش دخلها بين وصايا لقمان؟ ما هو الكلام يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تكم مثقال حبة، يا بني أقم الصلاة، يا بني يا بني. جاءت ووصينا الإنسان بوالديه وسط كلام لقمان بعد الحق الأول، هو أعظم الحق التوحيد، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله يقول لك إذا علمت ولدك حقي عليه وعبدته لي فأنا أيضا أكافئك بأن أوصيه بك خيرا وبرا وإحسانا. ها؟ يبقى كده إيه الطريقة المعاملة؟ من أراد أن يبره أبناؤه فليبر أبناؤه أولا وليقم بحقهم أولا، لأن هم بياخدوا حقهم قبل أن تطالبهم أنت بحق. أنت بتربيه صغير، فين بقى على ما يكبر براجل وتحب تاخد منه؟ أنت هتاخد اللي أنت أعطيته، هتاخد اللي أنت أعطيته، فإن أعطيت أخذت، وإن لم تعطي فكيف تأخذ؟ فإذا أردت أن يبرك أبناؤك فعليك أن تتقي الله فيه وأن تربيهم التربية الإيمانية التي فرضها الله تبارك وتعالى عليك. لكن الواقع وإن كان يشهد بصور عقوق كثيرة من الأبناء للآباء، إلا أن الواقع أيضا يشهد بتقصير الآباء في تربية الأبناء. من الذي يجلس مع أبنائه ليعطيهم درسا في العقيدة، ليعطيهم درسا في الأخلاق، ليعطيهم درسا في الآداب؟ من الذي يتتبع ابنه متى دخل ومتى خرج وإلى أين ذهب وأين حل ونزل؟ من الذي يراجع المدارس ليعرف سلوكيات ابنه؟ كم مرة زرت ابنك في المدرسة وسألت عنه؟ كم مرة رحت المدرسين كده من غير الواد ما يشوفك؟ خبرونا عن الابن، ابن عندكم أخباره إيه؟ أحواله إيه؟ كيف سلوكياته؟ كيف أخلاقه؟ كيف آدابه؟ كيف جده واجتهاده في المذاكرة؟ أنت اعتقدت أن حق ابنك عليك أنك أنت بس تديله مصروف، عايز إيه يا ابني خد، بدل 5 خد 10 وخلاص. لا مش كده، مش كده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيت راع هو مسؤول عن رعيته. لازم تتتبع ابنك، شوف أخباره، راح فين وجيب منين، ماشي مع مين. تروح المدرسة، تروح الكلية والجامعة، تتعرف على أصحابه، تسأل عليه ماشي مع مين. الواد بيطلع كل يوم مسافر، طب راح المدرسة ولا ما راحش؟ طب راح الكلية ولا ما راحش؟ أو سافر الصبح جي آخر النهار، بس راح فين؟ فين دورك أنت؟ لو رجعنا إلى الأسبوع العلمي لما شرحنا وصايا لقمان لابنه كيف رباه، ومنها التربية على المراقبة، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تربي ابنك وتراقبه حتى تطمئن إن هو آتت التربية ثمارها في قلبي، اتركه بقى لا تروح ولا تيجي وديس عنه خلاص. ولذلك من الحكايات الجميلة، من الحكايات الجميلة يعني في التربية، هي حكاية مش حديث ولا حاجة عشان يقول صحيح ولا ضعيف، بيقولوا كان في أستاذ دائما يربي أبناءه وتلاميذه على مراقبة الله عز وجل، وكان يشعر من بعض التلاميذ أو أحدهم يعني شدة المراقبة لله، فكان يدنيه ويقربه ويهتم به أكثر من زمايله، فكأن الزملاء يعني عابوا على الأستاذ، يعني ليه بتقرب ده ومهتم بيه قوي كده ليه، يعني مش معنى ده يعني أنت مهتم بيه قوي، يعني الغيرة اللي موجودة دايما بين التلاميذ وبعضهم بين الأبناء وبعضهم. فأراد الشيخ أن يعلمهم أن التلميذ ده يستحق هذا الاهتمام، فقال لهم كل واحد هياخد حمامة بس عايزه يذبحها في مكان ما حدش يشوفه فين ذبح ولا حد يطلع أبدا، كل واحد خد حمامته، اللي راح ولا الجدار ولا دخل الحمام ولا راح هنا ولا ذبح خلاص ما فيش حد شايف من وجهه. ورجع هذا المكرم من التلاميذ بالحمام مش مذبوح، فذبحته ايه حد شافك؟ لا حد شاف. وانت حد شاف؟ طب وانت ما ذبحش ليه؟ قال يا شيخ قلت لي اذبحها حيث لا يراك احد والاحد سبحانه وتعالى يراني. هتذبحها فين يعني؟ انت تقول اذبحها ما حد يشوفك، والله يراني. قال شوفوا هذه المراقبه. فانت لما تربي ابنك وبعدين تختبره وتحس كده ان هو وصل في المراقبه الى هذه الدرجه، خلاص بعد كده لا تروح ولا تنسى خلاص اطمئنت عليه. لكن نترك الحبل على الغارب كده اهو، سيب العيال اللي عايزين ياخدوه وبعد كده بيروحوا فين؟ بيشربوا دخان بالمصروف ولا بيشربوا ايه بالمصروف؟ ما ينفعش يا اخوان. اقول لما ذكر الله تعالى حق الاباء وبالوالدين احسانا اتبعوا بحق الابناء، فنهى الاباء عن عقوق الابناء كما نهى الابناء عن عقوق الاباء. قال ولا تقتلوا اولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. ده نهي عن عقوق الأبناء، يبقى مش الأبناء بس منهيين عن عقوق آبائهم، لا الآباء أيضا منهيون عن عقوق أبنائهم. وأي عقوق أكبر من القتل؟ أي عقوق أكبر من القتل؟ وكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم ذكورا وإناثا، كان الرجل يقتل ولده الذكر مخافة الفقر هأكلكم ني، وكان يقتل البنت مخافة العار. فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر تعيشونه، من فقر واقع حاصل تعيشونه، نحن نرزقكم وأنتم تشهدون أننا إيه نرزقكم، لما يأكلون رزق الله هم يأكلون من رزق الله، فقال نحن نرزقكم وإياه، فهم إيه؟ هم عايشين الرزق وبيأكلوا منه صباحا مساء ليلا ونهارا. فقال الرزق اللي انتم تاكلون من رزق الله ده كما يرزقكم الله يرزق إيه؟ أولادكم الذين تقتلوهم مخافة الفقر. وفي الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني في المستقبل، يعني يقول لك احنا كده الحمد لله يعني ايه اللي جاي على قد الرايح والمرتب اهو يا دوب مكفينا كده، هتجيب لي كمان ولد اكله منين؟ الولد اللي حي زياده ده هيضيع الدنيا هيخرب بيتنا، فيخاف من الفقر في المستقبل. فلما نهاهم عن قتلهم مخافه الفقر في المستقبل قدم رزق الاولاد على رزقهم، قال نحن نرزقهم وإياك، لا رزقهم هم قبلكم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياك، فهذا نهي عن عقوق الأبناء. فأنت لا تعق ابنك ثم ترجو أن يبرك، فالجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان. ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين والمسلمات في هذه الأيام يقتلون أبناءهم مخافة الفقر، وإلا فما السر وراء دعوة تحديد النسل؟ يقول لك إيه الأسرة السعيدة، من ما تمشي في الشارع الأسرة السعيدة، رجل ومراته وولد وبنت، ده الأسرة السعيدة، يعني ما تزوجش عن ولد وبنت، دي الأسرة السعيدة. خابوا وخسروا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الإسلام يحث على الزواج من أجل النسل وكثرة النسل، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال رجل: يا رسول الله، إني خطبت امرأة جميلة حسيبة لكنها عاقر لا تلد. قال: لا تتزوجها. تزوجت عن بإيه؟ ما زلت تتزوج وتخلف. أعداؤنا غرسوا في نفوسنا الخوف من كثرة الأولاد، مع أن الأولاد سبب الغنى. ولو نظرتم يمينا وشمالا رأيتم في الواقع أسرا كانت فقيرة معدمة ورزقها الله بكم هائل من الرجال من الصبيان، بلغوا وصاروا رجالا وصاروا من أغنى أغنياء الدنيا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ذهب جمهور المفسرين إلى أن الفاحشة الظاهرة الإعلان بالزنا، والفاحشة الباطنة الزنا سرا. وقالوا كان في الجاهلية بيوت دعارة معروفة كده، بيوت دعارة فيها الزواني، يدخل عليهم من شاء في أي ساعة شاء. والفاحشة الباطنة كان رجل كده يصاحب واحدة بس كده ويأتيها ولا أحد يعلم بها. لكن اللفظ أعم، اللفظ أعم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا ترتكب الفاحشة حيث يراك الناس، ولا ترتكب الفاحشة حيث لا يراك الناس. لا ترتكب الفواحش في العلانية، هاي يبقى ما عادش حتى حياء من الناس، ولا ترتكبها في السر، لأنك إذا استحييت من الناس فمن أولى أن تستحي من رب الناس. ولذلك جاء أنه في بعض الكتب قال الله تعالى أو أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تسترون عيوبكم عن الناس وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فقد كفرت، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفواحش الظاهرة الشرك والقتل والزنا، الجرائم التي ترتكب ويعرفها الناس. وقال الفواحش الباطنة ما حرم الله من أعمال القلوب، ما حرم الله من أعمال القلوب، الغل، الحسد، الحقد، النفاق، الرياء، ها، العجب، الكبر، دي من الفواحش الباطنة التي حرمها الله تبارك وتعالى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الذي يبيح قتلها. والنفس البشرية نفس معصومة لا تقتل إلا بالحق، لا فرق في ذلك بين المسلم وغير المسلم. فالمسلمون معروفون، والكفار غير المسلمين قسمان: محاربون ومسالمون. المسالمون إما أن يكونوا أصحاب ذمة عايشين في بلد المسلمين لهم عهد أمان، وإما أن يفدوا إلينا مستأمنين يدخلوا بلادنا بعهد أمان، يعني التأشيرة هي دي عهد أمان. حتى الكافر المحارب إذا جاء من بلده ودخل بلاد المسلمين بإذن مع تأشيرة صار مؤمنا لا يقتل حتى لو كان من بلاد محاربة من دولة محاربة، بس دخل بلاد المسلمين لمصلحة بإذنهم، الإذن في الدخول ده عهد أمان فلا يقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. المعاهد سواء الذم أو المستأمن، الذم العيش في المسلمين ومعاه عهد أمان عايش في بلادنا مواطن، والمستأمن من وفد إلى بلادنا من بلاد غير المسلمين ولو كانت بلاد محاربة لم دخل يبقى مستأمن لا يقتل، فمن قتله لا يشم رائحة الجنة يوم القيامة. أما قتل المؤمن فقد عظم الله شأنه فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله سبحانه وتعالى لما قص علينا أول جريمة قتل حصلت في الأرض وهي قتل أحد أبناء آدم أخاه، عقب الله عليها بقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة في سعة ما لم يصب دما حرام، إذا أصاب دما حراما ضيق عليه. وفي الحديث: أول ما يقضى عليه يوم القيامة في الدماء، أول قضية يقضي فيها الله بين العباد في حقوق العباد ومظالمهم هي قضية الدماء. يجيء المقتول يوم القيامة آخذا بتلابيب قاتله يقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون ما وصاكم الله به فتعملون بالوصية، فتعملون بالوصية. وصية رب العالمين بقى في أحسن من كده وصية؟ وصية رب العالمين: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم فلا يتمى بعد احتلال. الرجل لما يموت أولاده في الثانوية في الجامعة بنين وبنات لا يقال عنهم يتامى. اليتيم من مات أبوه وهو دون سن البلوغ من أول يوم إلى 10-12-13 سنة قبل أن يحتلم أو قبل أن تحيض الجارية يبقى اسمه يتيم، بعد البلوغ مش يتيم راجع. هذا اليتيم قد يموت أبوه ويخلف له مالا، فعلى من ولي أمر اليتيم الوصي عليه، الوصي عليه القائم بتربيته من أقاربه أو من غيرهم، عليه أن يتقي الله تعالى في مال هذا اليتيم ولا يتعداه ولا يفسده ولا يضيعه، لأن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فذكرهن وعد منهن أكل مال اليتيم. فالوصي على اليتيم يجب أن يتقي الله في ماله ولا يقربه، شوف ولا تقربوا، لما نهى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا، هنا برضو ولا تقربوا مال اليتيم، يعني خليك بعيد خالص عن مال اليتيم، اوعى عينك تجرب عليه. لما نزلت الآية خافوا، فراح كل واحد عزل مال اليتيم لعنده لوحده كده، فاستثنى الله قال إلا بالتي هي أحسن، يعني أبوه مات ويسيب له قرشين، هتخدهم تحطهم في الصندوق في الخزنة عندك وكل الشهر تصرف عليه هيخلصوا، بدل ما توقفهم وتعطلهم خده شغلهم، شغلهم له، بس ما تحطهمش بالبوسطة ولا تحطهم له في البنك، لا هذا ربا وانت المسؤول عن ذلك، لا تشغلهم له في المضاربة والتجارة التي أحلها الله تبارك وتعالى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. أشده هنا كم سنة؟ ذكر المفسرون أقوالا كثيرة، لكن دائما كما نقول القرآن يفسر بعضه بعضا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ما هو الأشد؟ ترجع كده لسورة النساء، والنساء نزل الأنعام ولا بعدها؟ بعدها، النساء مدنية والأنعام مكية. يبقى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ما هو الأشد؟ النساء فصلتها، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. يبقى هنا الأشد هنا هو إيه؟ هو بلوغ سن النكاح، يعني براج، أما يحتلم بجراج صالح للزواج. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني صاروا صالحين، لا بلغوا بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ سن 15 سنة، هاي بقى راجل عايز يتجوز. طيب بلغ أشد أدي فلوس كده على طول دهاله، مدام بلغ أدي له فلوسه، لا قال لا، في شرطين. بلوغ الأشد هو بلوغ سن النكاح، وبعدين تحس كده أنه راجل. في عيال كده ربنا كريمة كده بتطلع من صغرها كده إيه، ولا بيقول لك ولد راجل في الابتدائية، بس راجل تصرفاته تصرفات رجالة. فإن آنستم واطلعتم ورأيتم منه رشدا في التصرف فادفعوا إليهم أمواله. فإنت تختبر، وابتلوا اليتامى، اختبروا بلغ وشايفوا كده راجل، اعملوا امتحان، ديله قرشين كده وشوف حينفهم إيه. إن طلع راجل وأحسن التصرف وباع واشترى وكسب وربنا وسع عليه براج، تدفع عليه بقية المال. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان بالقسط. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تكونوا من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإن هذه جريمة أزيلت بها أمة من على وجه الأرض، أمة شعيب، فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم بسبب شركهم وعصيانهم رسول ربهم وإصرارهم على بخس الناس أشياءهم. أوفوا الكيل والميزان بالقسط. فعلى أهل البيع والشراء أن يتقوا الله في الكيل والميزان. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بخس الكيل والميزان هذا من الفساد في الأرض، من الفساد في الأرض. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، بالعدل، بالقسطاس المستقيم، ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما فقد خفف عنهم وعفى عنهم عما يكون من خطأ، فقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أنت مكلف أن تزن بالقسطاس المستقيم وتعطي الناس حقهم، لكن قد يحصل نقص، سهوا عفوا، نقص يعني طفيف جرام، جرامين، ثلاثة، نقص طفيف غير متعمد، الله يعفو عنك ما دمت لم تقصد إليه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فحسبك أن تجتهد في العدل، وأن الميزان يكون يعني ميزان دقيق، إذا خطأ حصل خطأ يعفو الله عنك، لأن الميزان مش ميزان ذهب يعني بيجيب يعني ميزان حساس، قد يكون خطأ غير متعمد يعفو الله عنه، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا وإن كان عائدا إلى الميزان، لكنها هذه قاعدة الله عز وجل في معاملة عباده دائما، لا نكلف نفسا إلا وسعها في كل إيه؟ في كل شيء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعت. يبقى لا نكلف نفسا إلا وسعها عائد على كل الوصايا المتقدمة، لكن الوصية اللي هي أدنى شيء منه هي أولى بالدخول إيه؟ بالدخول فيه. ومن وصايا رب العالمين وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. وبالأمس في خطبة الجمعة كان من المنجيات العدل في الغضب والرضا، إذا قلتم فاعدلوا، إذا قلت أي قول فكن حريصا على أن تعدل في قولك من غير محاباة ولا مجاملة ولا ميل ولا جور. تقول الحق، الحق ده هيحقق مصلحة مين؟ مالكش دعوة. هيضر مين؟ مالكش دعوة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني ما تشهدش مع الفقير وإن كان ظالما، تقول أصل ده فقير وخصمه غني مش هيضره حال، لا، الحق الغني تشهد بيه، الحق الفقير تشهد له وما تخافش من الغني. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا، إن يكن المشهود له أو عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في المائدة قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. القول يشمل كل ما تقوله، أما تزكي واحد تذكر وإذا قلتم إيه فاعدلوا، اعدل في التزكية، ولما تقدح وإذا قلتم فاعدلوا، ولما تشهد وإذا قلتم فاعدلوا. فهذا أمر بالعدل في القول على عموم أنواع القول، وإذا قلتم فاعدلوا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره ويدخل في العدل في القول عدل العلماء مع أهل البدع. يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية ويدخل في العدل في القول العدل مع أهل البدع، عدل العلماء مع أهل البدع، فإذا قال العلماء في أهل البدع فعليهم أن يعدلوا وأن يبينوا ما عندهم من الحق وما عندهم من الباطل، وألا يردوا ما عندهم من الحق من أجل ما عندهم من الباطل. وهذا هو الإنصاف الذي أمرنا الله به مع غير مسلمين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. لكن الفرق بيننا وبينكم نحن له إيه؟ مسلمون وأنتم مش مسلمين. فالإنصاف العدل في القول مع من تحب ومع من تكره لا يحملك حب فلان على أن تغلو في القول فيه، ولا يحملك بغض فلان على أن تجفو في القول فيه، ولكن وإذا قلتم فعد انصف الناس من نفسك، انصف الناس من نفسك، حتى لو تكلم أهل العلم في أهل البدع فعليهم أن يقولوا العدل وأن يذكروا ما عندهم من الحق وما عندهم من الباطل، وألا يردوا ما عندهم من الحق من أجل ما عندهم من الباطل. أين هذه العدالة وأين هذه الأداب؟ وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا. الوفاء بالعهد كثر به الأمر في القرآن الكريم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبعهد الله أوفوا. يا أيها الذين من أوفوا بالعقود، الوفاء بالعهد يشمل وفاءك بعهد الله، فلله عندك عهد وهو التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا عهد عهد الله به إليك. ولما كان النسيان من طبيعة الإنسان فقد أرسل الله الرسل يذكرون الناس بعهد الله، وقال فيما أنزل على خاتم النبيين وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. الوفاء بعهد الله بأن تعبد الله لا تشرك به شيئا، لنا عهد الله إليك بذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ويوم القيامة يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا بها نفسك اليوم من عذابي؟ قل نعم يا رب. يقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا وأدخلك الجنة فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. أول عهد يجب أن تفي به عهد الله إليك التوحيد. فمن أشرك بالله فقد نقض عهد الله من بعد ميثاقه وكب على وجهه في النار. ولذلك في سورة ياسين لما ذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة أقبل على المجرمين أهل النار، قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ثم أقبل عليهم بالتوبيخ على رؤوس الأشهاد قائلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فالوفاء الوفاء بعهد الله. ثم يدخل في الوفاء ما عاهدت ربك أنت عليه. إذا عاهدت أنت ربك على شيء وجب عليك الوفاء، فإن الوفاء من الإيمان. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فإذا عاهدت ربك على فعل خير وبر وجب عليك الوفاء، لأن الله تعالى مدح الموفين بعهدهم، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانهزم الصحابة وفروا عن رسول الله، قال أنس: اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك عما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله يومئذ ما صنع. فاخترق اسم المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. قال أنس: فوجدنا بي 84، ما بين رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، ووجدناه قد قتل ومثل به مشركون، فما عرفه أحد منا إلا أخته ببنانه. قال: فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. وكما مدح الله تعالى الذين صدقوا ما عهد الله عليه، فقد ذم الذين نقضوا عهد الله بعد ميثاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وقد بين سبحانه وتعالى أن الوفاء من أعظم أسباب الجنة، فقال عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ويدخل في الوفاء بالعهد الوفاء بما عاهدت الناس عليه. فأي عهد عاهدت الناس عليه أفرادا أو جماعات وجب عليك الوفاء مهما كلفك الوفاء. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ومسك الختام في وصايا الرحمن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال العلماء: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الإشارة عائدة على ما تضمنته الوصايا التسع الباقية أو الماضية، فهذه الوصايا هي صراط الله المستقيم. هذه الوصايا هي صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا سبيل المجرمين، لا تتبعوا سبيل الكافرين، لا تتبعوا سبيل المشركين الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. ولكن اللفظ عام يشمل كل سبيل يخالف سبيل المؤمنين وكل صراط يخالف صراط الله المستقيم، فإنما هو صراط واحد وسبيل واحد، صراط الله وسبيل المؤمنين الذين سلكوا صراط الله المستقيم، فمن خالف فهو من أهل الأهواء والفرق الضالة التي يجب أن تحذرها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع هذه الآية خط خطا مستقيما وعن جنبتيه خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان، ما من سبيل منا إلا على رأس شيطان يدعو إليه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال العلماء: ذكر الله تبارك وتعالى في الآية الأولى لعلكم تعقلون، وفي الثانية لعلكم تذكرون، وفي الثالثة لعلكم تتقون. والحكمة في هذا الترتيب هو أن الإنسان العاقل إذا ذكر تذكر، وإذا تذكر اتقى. الإنسان العاقل إذا ذكر إيه؟ تذكر، وإذا تذكر اتقى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فقال العلماء ختم الله تعالى الوصايا الأولى بقوله لعلكم تعقلون، والثانية بقوله لعلكم تذكرون، والثالثة بقوله لعلكم تتقون، لأن العاقل إذا ذكر تذكر، وإذا تذكر اتقى ربه، وإذا اتقى ربه كان من أهل الجنة الفائزين، لأن الله قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا. يقول أمه ابتليت بمرض أقعدها فما حكم الصلاة فيها أو عليها؟ بارك الله فيك، ما دام العقل موجودا فالتكليف قائم، وكما سمعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بتصلي على السرير بوضوء من غير وضوء، بتيمم من غير تيمم، هي طاهرة هدومها طاهرة غير طاهرة، الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله في رأسه. تصلي بالإماء، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، مستقبلة القبلة وغير مستقبلة القبلة. هل العمرة طواف وداع؟ ليس العمرة طواف وداع واجب، إنما يجب الوداع في الحجاج. أما المعتمر إذا خرج مكة بدون وداع فلا شيء عليه، ولكن إن طاف هو طواف تطوع وليس طواف وداع. بيقول رضع على ابن خالته وعايز يتجوز أخته الأصغر منه، يعني خالته عندها ولد وبنت، فالبنت أصغر من الولد، هو رضع من الايه؟ من خالته مع الولد، بنت خالته بقى أصغر منه ما رضعش معاه، ينفع؟ يا ابني ما دمت رضعت من من خالتك خمس رضعات معلومات فأنت ابن خالتك، كل بنات خالتك محرمات عليك قبل اللي رضعت معاه وبعد ما رضعت معاه. ولو كان خالتك متجوزة قبل كده راجل بنات، ولو اتجوزت بعد كده وجدت بنات، كل بنت تلدها خالتك التي رضعت منها خمس رضعات معلومات فهن محرمات عليك. تقريبا يعني مفهوم السؤال تقريبا يعني ان الاموال التي اعلنوا عن وصولها من العراق، فرج الله كرب اهل العراق وكرب اهل سوريا وكرب جميع المكروبين، اللهم انجي المستضعفين المؤمنين واجدد وطأتك على الكافرين. مضمون السؤال كده يعني، هو بيقول ابي توفي وترك لنا اموالا في الخارج، بالعلم ان هذه الاموال كانت في الخارج وابي يعيش مع اخوتي، والان اصبحنا نعيش لحالنا، فهل توزع هذه الأموال علينا ولا على الأعمام؟ الراجل اللي جاي باسمه الحوالة من العراق هذا مال خاص به، خاص به، الآن جاءت وانت معزول، هذا خاص بك ولك أنت وحدك. ولكن طبعا قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقل لهم قولا معروفا. فإذا جاءك المال اللي هو كان لأبيك أنت وإخواتك الآن فرضي أمامك علشان حتى يرضوا ويدعو لكم بالإيه؟ بالبركة. ختاما بارك الله فيكم، أذكر الطلاب بما أعلناه في الأسبوع الماضي عن ابتداء الامتحان إن شاء الله الفصل الثاني يوم الأربعاء القادم من العصر وحتى العشاء في ثلاث المواد التي أعلن عنها مع بقية الجدول، امتحان الأربعاء والسبت والأربعاء. أنا إن شاء الله تعالى مسافر العمرة يوم الأربعاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يوم الأربعاء الامتحان معقود من العصر حتى العشاء. يوم السبت إن شاء الله الدرس قائم، يوم السبت إن شاء الله زي النهاردة الدرس قائم بإذن الله عز وجل، الامتحان من العصر حتى المغرب، أما الدرس بعد المغرب إلى العشاء فهو قائم إن شاء الله لأحد علمائنا بإذن الله عز وجل. احرصوا على حضور السبت. السبت اللي بعدين إن شاء الله أكون رجعت لكم بسلامة الله، فلا تنسونا من صالح دعائكم، وإن شاء الله لن ننساكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.